اللي بيطلعوا هنا هم بس عليهم أرواح شريرة. فبالإيمان إن حاضر عليهم ينتظروا لمسة نعمة من الله، مش بس هنا في الاجتماع لكن في مكان في العالم. فاللي بيطلعوا هنا هم اللي عليهم أرواح شرير، لكن اللي حصل واللي واضح النهاردة ان ناس كتير كذبت وطلعوا هنا ما عليهمش أرواح شرير، وده ما يرضيش ربنا. رجال وسيدات وأغلب الناس اللي عليهم أرواح شريرة لسه موجودين برا، لسه موجودين برا. يبقى أنت طالع بعدم إيمان جاي لي أنا، وأنت طالعة هنا بعدم إيمان جاي لي أنا، وأنا قلت اللي يجي لي أنا مش هياخد بركة. بكرر كلامي، اللي بيجي لي أنا مش هياخد بركة. صاحب العمل وصاحب الخدمة وصاحب السلطان وحده هو رب المجد يسوع، إن قصدته هتلاقيه. إن طلبته هيديلك، لكن هتطلبني أنا وتيجي تجري ورايا أنا، ما حلتيش حاجة، أنا زي زيك، أنا إنسان، ممكن تكون أنت أحسن مني بكتير. فأنا بكرر التنبيه، خلي عندك إيمان وعندك إيمان وأنت في مكانك هنا أو في أي مكان شايفني وسمعني، اطلب من المسيح له كل المجد وهو يستجيب حسب حكمته، لكن ما تدورش علي. يبقى كل انسان طلع هنا بالكذب يبقى غلطان، غلطان. بعدين عايز اقول لكم حاجة، انا قلت قبل كده احنا مش بس منتظرين ربنا يباركنا هنا، لا، احنا منتظرين ربنا يعمم البركة مش بس في مصر لكن في العالم كله. يبقى منين منتظرين بركة عامة وشاملة، وبعدين انت عايز تجري ناحيتي انا وتدور علي، تيجي ازاي؟ احنا ندور على المسيح له كل المجد، ونطلب من المسيح له كل المجد. أمين. واحد بيقول لي إن اللي جوا الكنيسة دول يعني هم نفسهم في كل عظة وكأنهم ما سابوش أماكنهم من أسبوع، وكل واحد له مكان معين بيقعد فيه أسبوعيا. معقول الكلام دي؟ نبني ده قوموا الناس اللي كانوا هنا، من ضمنهم أخويا في الجسد، قوموا قاعد هنا. انت بتجزم، كلامك مش مظبوط. هل كل اللي مرصوصين دول كل واحد في مكانه؟ لا، ما حصلش. عشان كده بنقول لما اي واحد يجي اللي عليه روح شريرة يكتب اسمه، وتحت بين قوسين روح شريرة او ارواح شريرة بس. لا تقول لي حالة نفسية، ولا تقول لي عمل، ولا تقول لي سحر، كل ده تستنى مكانك. انما اللي عليه الشيطان حاضر واضح وبيحضر، هو اللي يجي، هو اللي يكتب اسمه. أنا بشكر سيادة المستشار رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وبشكر الأمين العام الأستاذ حسن إسماعيل، والكلام اللي كاتبينه أنا ما استهلوش، وطبعا ما أقدرش أقراه على الناس لأن أنا شوية تراب ما بعملش حاجة إلا لمجد الملك المسيح. بيقول بيتقدم مع سائر مجلس الأمناء وأعضاء المنظمة والبالغ عددهم أكثر من 1300 عضو أقباط ومسلمين بخالص التقدير والشكر الجزيل لجناب الآب الموقر القمص مكار يونان. بس مش هقرأ الكلام اللي كاتبه، أنا بشكركم وأنا ما استاهلش الكلام ده. مع بعض الأسئلة، واحدة بتقول أنا متجوزة من 18 سنة وعندي 3 بنات كبيرة في تانية ثانوي، أنا غضبانة من 3 شهور وجوزي طردني من الشقة عشان رفضت إني أسمع كلامه وأجيب له عربية جديدة. يا ولد يا ولد يا ولد، ده الحالة يعني متنغنغة قوي. طب ما جبتلوش ليه عربية؟ بالرغم من ان عندنا عربية وهو سايبها لأخوه من 10 سنين، ده يبقى واحد طماع واخد العربية مديها لأخوه عايز عربية تاني. هو في ناس كده بيبقى عينيهم في المال، طبعا عينيهم عميت وقلبهم فسد، لان محبة المال اصل لكل الشرور. فتلاقي الإنسان يتعوج ويمشي بغير استقامة وكل أعماله ما تكونش مستقيمة، لدرجة إن طرد مراته بقى لها 3 شهور وعنده 3 بنات في البيت، مين يرعاهم؟ طبعا ما فكرش في الكلام ده، هو بيفكر في نفسه، عايز عربية ودى أخوه عربية، لأن ما فيش مخافة ربنا. أقول للزوج ده ولكل إنسان، انسى كل امور الدنيا وافتكر انك هتقف قدام ربنا. ممكن دلوقتي، ممكن دلوقتي، وبعدين حاول تعالج وتصلح امورك اولا مع الله وثانيا مع مراتك وبيتك، وقدم توبة حقيقية، لانه ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. واحد بيقول تلاميذ السيد المسيح له المجد 12 تلميذ منهم مرقس ويوحنا ومتى وبولس كتبوا الإنجيل، هو بولس كتب إنجيل، ماذا فعلوا الثمانية الآخرين؟ شوف يا ابني، أولا بولس ما كتبش إنجيل، لأن اللي كتبوا أناجيل هم 4 أو اللي اختارهم الروح القدس، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. أما معلمنا بولس فكتب 14 رسالة للعالم، اللي هو البولس اللي بنقراه في القداس الإلهي. أما باقي التلاميذ أو الرسل، أولا قال عنهم الكتاب الذين فتنوا المسكونة، ومعنى فتنوا المسكونة يعني معناها راحوا إلى الأقاصي، زي ما بيقول المزمور في النبوة 19، خرج منطقهم إلى كل الأرض. فكل واحد راح بلد، يعني ماري مرقس جهل، توما راح الهند، بولس وبطرس راحوا روما، إلى آخره. كل إنسان الله استخدمه في بقعة من الأرض ونشروا الديانة المسيحية والإيمان بالمخلص الواحد يسوع المسيح. واحد بيقول هل إيليا وأخنوف صعدوا إلى السماء بأجسادهم وهل هم صعدوا أحياء؟ المفروض لا أحد يسبق السيد المسيح في الصعود إلى السماء. المفروض ده أنت بتقول المفروض، يعني معناها بتعدل على المكتوب. بلاش حكاية المفروض دي، لكن عايز أقول لك إن الكتاب لما بيذكر أخنوخ السابع من آدم بيتكلم عن الستة اللي قبل منه، ولا أنا غلطان؟ لا صح. يقول ان آدم عاش مثلا 930 سنة ومات، متوشالح عاش 969 سنة ومات، ونمرة 3 و4 و5 و6 ومات، لكن يجي عن السابع. مين السابع؟ هو أخنوخ. قال لم يوجد لإن الله أخذه، ما قالش مات، ما قالش مات، يبقى ما ماتش. إيليا صعد في مركبة نارية، وإليشع تلميذه قعد يقول يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل. واضح من الكلام إنهم ما ماتوش، واضح من الكلام إنهم صعدوا بأجسادهم اللي شفنا إيليا صاعد بجسده. لكن بعد آخر رؤى العين ده ما نقدرش نتكلم وما نقولش المفروض، ما نقدرش نقول حصل ايه ولا راحوا فين ولا قاعدين فين ولا هيعملوا ايه، لكن نقدر نقول المكتوب انهم هيجوا تاني وينزلوا للارض ويكرزوا باسم المسيح 3.5 سنين في دروب اورشليم، وبعد كده يقتلوا، ولما يقتلوا العالم كله هيشوف جثتهم. كنا زمان من 30-40 سنة لما نقرأ الكلمة دي في سفر الرؤيا إن جثة إيليا وأخنوخ تشوفها كل عين، فنقعد محتارين نقول إزاي هنشوفوها، يعني إزاي في أورشليم في مصر هنشوفهم، في إيطاليا هنشوفهم، باريس هنشوفهم إزاي. دلوقتي خلاص فهمنا، واخد بالك؟ فالاختراعات الحديثة حلت اللغز ان كل عين هتشوف جثة إيليا وأخنوخ. وعلى فكرة هما بيكرزوا 3.5 سنين، اي حد يحاول يقتلهم يموت، يتقتل. انا مسيحي وبحب ديني، كل ما أتوب أرجع للخطية تاني، عايز أتوب توبة حقيقية من قلبي. ده أنا قلت قبل كده دي تماحيك كدابة. كل ما أتوب أرجع للخطية تاني، أنا جاوبت السؤال ده. الإنسان اللي واخد الموضوع جد وللأبدية قدام عينه ونار جهنم الأبدية قدام عينه لا يمكن يتجرأ على الخطية، لا يمكن يتجرأ على الخطية. إنما لإني محبة الخطية مسيطرة على القلوب، فتلاقي الإنسان مش قادر يبطل الخطية، بيحب الخطية. التوبة مش بس ترك الخطية، ترك الخطية ده الجانب السلبي للتوبة، لكن في جانب إيجابي، إني أحب ربنا من كل قلب وأكره الخطية وجاهد إني أعيش حياة توبة حقيقية. وده بإرادة الإنسان، لأن ربنا بيقول لكل إنسان بعيد ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه، إن سمع وفتح. ده الإنسان بيقول افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي يا كل نفس، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ربنا واقف ليل ونهار قدام قلب الشرير أو قلب غير المؤمن وبيترجى يفتح الباب. فالتوبة عمل بشري والنعمة تساعد، والنعمة تساعد. يعني إنسان دلوقتي حيقدم توبة مثلا ويطلع بره على السلم، الخطية مستنية هناك عند الباب، خطية رابضة إليك اشتياقها، يعني هي مشتاقة لك وأنت تسود عليها، يعني تقدر تغلب الخطية إن أردت، إن أردت. لكن التماحيك اللي أنت بتقول عليها دي حاجة تاني، دي حاجة عايز يتوب يا ابني بيتوب ودلوقتي، ولو السيف على الرقبة ما يرجعش للخطية تاني. ومش بس التوبة، يعني أنا هقول لك حاجة، مش بس التوبة المطلوبة، التوبة ده أساس نبني عليه حياتنا المسيحية. لازم نشتغل مع ربنا، لازم نكون شهود أمنا لربنا، لازم نثمر. والغصن الذي لا يعطي ثمر يقطع ويلقى في النار. لازم قبل ما تيجي وتقف قدام ربنا تكون عملت له حاجة، عملت له حاجة. المسيحية ما هياش بس مش قادرة أتوب، أنا خاطي أنا خاطي، دي مسيحية إيه دي؟ وإيه اللي إحنا عايشينه ده؟ أنت بتعمل إيه لربنا؟ ربنا بعتنا ليه هنا؟ ربنا بعتنا ليه؟ قال أنتم نور العالم، يعني يا ابني روح نور، وأنت روحي نوري، فليضء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. مش بس التوبة، إن كنا مش قادرين نتوب يبقى حنعمل إيه للمسيح؟ فين الثمر؟ فين الثمر؟ فين أنا مجدتك على الأرض؟ رب المجد يسوع وهو في حال الجسد على الأرض في نهاية أيام جسده بيدي تقرير للآب المبارك بلسان كل إنسان مسيحي، يقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، أنا مجدتك على الأرض. لازم قبل ما تسيب الدنيا وقبل ما تسيبي أنت الدنيا وكل إنسان شايفني وسمعني لازم يقول أنا مجدتك على الأرض. مش تقول لي مش قادر أتوب، واحدة بتقول أنا وقعت في خطية ما قدرتش أقول لأب اعترافي، واتصلت بأب تاني من بلد تانية غير بلدي واعترفت بخطيتي في التليفون، هل كده ربنا هيغفر لي؟ هو طبعا ربنا يغفر لك، وربنا طيب وحنين ما بيمسكناش على الواحد. لكن عايز أقول لك وأقول لكل إنسان، الاعتراف ده مش لإنسان اللي هو الكاهن، الاعتراف أصلا للرب الحاضر في جلسة الاعتراف. بنقول جلسة الاعتراف هي لقاء شخصي مع رب المجد يسوع بحضور الأب الكاهن، والأب الكاهن إنسان تحت الآلام زينا، بس واخد وكالة وبيسمعك ويسمعك صوت الغفران وتاخد نعمة وبركة وسلام. لكن مش هو صاحب السلطان انه يغفر ويسامح. فاحنا بنتقابل مع شخص ربنا يسوع المسيح في جلسة الاعتراف. بعدين دي خدعة من الشيطان، خدعة من الشيطان انه يخلي الانسان يتكسف ويخجل في الاعتراف، يبقى زي البنت البنوتة خجلان مش قادر يعترف، مع انه في الخطية عينيه بكحة وقد كده وجريء على الخطية. ده الشيطان يجرأ الانسان على الخطية ويخجله من الاعتراف، لا ابدا. ده قبل الفضيحة العامة، قبل الفضيحة العامة. العائل هو اللي يفضح نفسه هنا قدام الاب الكاهن، لا قدام اب كاهن ايه. والاعتراف ده سر وراه بركات كبيرة قوي، وأنا حكيت كثير عن الاعتراف. واحد بيقول ليه رب المجد اختار يهوذا الاسخريوطي وهو كان لص وخاين؟ اولا ربنا ما بيختارش، وفكرة الاختيار اساسها معرفة ازلية بسابق معرفة الرب الازلي. عرف ان فلان ده هيخلص يؤمن ويخلص، وعرف ان يهوذا الاسخريوطي ده انسان هالك، حتى النبوات بتقول في مزمور 109 تلاقي النبوات عن يهوذا ياخذ وظيفته اخر وبيته يخرب وولاده مش عارف ايه الى اخره من الكلام ده. فربنا عارف ان يهوذا ده انسان شرير بيحب المال وهالك، هالك عارف منذ الازل ان الشخص ده هالك، فهو هالك وفي طريق هلاكه قال له خد قوم بالمهمة دي سلمني، ده الوظيف، ما هو هالك هالك وهو ماشي في طريق هلاكه، ربنا ما اتدخلش قال له بس سلمني. لكن ربنا ما اختاروش للهلاك. سؤال بيقول اعمل ايه؟ بطلب من فترة مواهب الروح القدس ونفسي في خدمة تليق بمجد المسيح رغم اني عندي وقت فراغ 12 يوم في الشهر. أرجو الإرشاد. برافو برافو، سؤال حلو. نفسي في خدمة تليق بمجد المسيح، يا سلام. أنا قلت لي طلبة قدام ربنا من زمان غير الطلبة اللي احنا حافظينها، اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك، ما تقولوا معايا اديني فرصة أكرمك، ده صوت ده، اديني فرصة. لا ما ينفعش، لا ده انتوا نايمين، قولوا بصوت جهوري كده اديني فرصة. طلبتنا ليل نهار اديني فرصة اكرمك قبل ما اجيلك، تصحى من النوم اديني فرصة اكرمك، طول النهار اديني فرصة اكرمك قبل ما اجيلك واقف قدامك. لكن لي طلبة خاصة انا بصليها، بقول له اديني خدمة بحسب رسمك، خدمة على مستوى اسمك، خدمة تليق بمجدك، خدمة بحسب رسمك يعني بتخطيطك وتدبيرك انت، وعلى مستوى اسمك، اسمك العظيم العظيم العظيم، عايز خدمة على مستوى اسمك، خدمة تليق بمجدك. انا عارف بخدم مين، عارف بخدم مين، انا عايز خدمة تليق بمجد الملك المسيح. عشان كده بنقول الله هيؤمر بالبركة مش بس هنا ولا في مصر لكن في العالم كله. امين امين امين امين. خدمة تليق بمجد، سؤال حلو. بطلب مواهب الروح القدس، هو ما يقدرش الانسان يخدم خدمة مثمرة تليق بمجد المسيح إلا بعمل الروح القدس، وعمل الروح القدس ما يعملش في إنسان مش مستعد أو مش تايب. فإن كنت إنسان تايب وبتجاهد عشان تكمل القداسة في خوف الله، تكمل القداسة يعني تكمل التخصيص لربنا، التخصيص لربنا، بيقول فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. فلنطهر ذواتنا احنا ده جهاد، من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. الانسان اللي بيجاهد بيكمل القداسة وماشي في درب القداسة، روح الله يملك ويسود عليه، وحسب شو قلبه من جوه ربنا يجمله بالمواهب. جمل جمل العروس بالمواهب يا قدوس، وأيدنا بالآيات فتفرح كل نفوس. جمل جمل العروس بالمواهب يا قدوس، وأيدنا بالآيات فتفرح كل نفوس. فكر البركان واضرب النيران، فجر البركان من نيران لتندلع في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. لتندلع في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. أمين أمين. بالنسبة لأحداث العمرانية ورد الفعل في الإعلام المصري، الإعلام المصري، أولا أنا بشكر الناس اللي كاتبين. واحد كاتب تحية واجبة، وفعلا أنا قريت لبعض المسلمين الأفاضل بيقول تحية واجبة للأستاذ جابر القرموطي، أنا سمعته في قناة أون تي في، بنشكره ونحييه. مش هقرا الكلام ده. تحية واجبة للأستاذ خالد إمام رئيس تحرير جريدة مساء، اللي أعطى مثلا لرئيس التحرير الذي يجب أن يعتزى به في تقديره لأهمية الكلمة المكتوبة. نشكره ونحييه. أما العتاب على جورنال الأهرام هتكلم أنا بعد شوية إلى آخره. صاحب المقال كاتب كلام كويس جدا، وخصوصا بالنسبة للي كتب المقال ضد سيدنا البابا. واحد بيشت شوية بيقول ليه ما نطلبش محكمة دولية؟ لا يا ابني، احنا لينا إله. احنا نطلب في القنوات القانونية في بلدنا هنا ونتكلم هنا. انا لما بسافر برا لا يمكن اجيب سيرة مصر برا مصر، لكن اتكلم هنا، نطلب في القنوات القانونية. لكن زي ما هم بيتهمونا بيقولوا الاستقواء بالخارج، احنا عمرنا ما نميل لإنسان نتكل عليه، لأن ملعون من يتكل على ذراع بشر. كان في مقالة الأسبوع اللي فات اتكتبت في جورنال الأهرام للأسف الشديد، والمقالة دي مش بس فيها انحراف في الكلام والحقائق، لكن فيها تعدي على قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، تعدي بسوء أدب يعاقب عليه القانون، يعاقب عليه القانون، واتهامات باطلة لم تحدث. فلان ده اللي كتب المقال اتهم البابا انه قال خطاب سنة كذا و80. الخطاب ده قبل ما اقول الرد بتاعي انه ده بيان كانت كتبته الجماعات الإسلامية ونسبته لسيدنا البابا زور وابتدت توزعه، حتى كانوا مدرسين اللغة العربية الأوائل يطبعوه وينشروه في المدارس وكانوا يوزعوه في الجوامع، دليل على انه مش بتاعنا. اتهموا سيدنا البابا ان البابا بيقول اللي في المنشور. ايه اللي في المنشور؟ في المنشور بيقول، قال البابا بيقول يعني ان عدد المسيحيين حيتساوى مع عدد المسلمين سنة 2000، وحنطرد المسلمين الغزاة من مصر. هل حد في عمره سمع سيدنا البابا بيتلفظ بالالفاظ دي؟ لا لا لا لا، انا هقول. كتبت رد، وللاسف ان جريدة الاهرام رفضت تنشره، وده بخلاف حق النشر، بخلاف القانون. وجريدة المصري اليوم رفضت تنشره عشان يعلم العالم كله ان ملناش شيء في مصر، وعلى الاخص الاعلام. فاحنا مش بنسميه الاعلام المصري، انا هسميه من هنا الاعلام الاسلامي، ملناش حاجة فيه. الرد اللي انا كتبته منشور على النت في مواقع كتير، بقول اسوأ ما قرأت. كلمات في جريدة الاهرام يوم 2/6/2010 بالصفحة 2 وبعنوان اخبار 2010. وانا ومعي كثير من الاخبار وايضا مسلمين افاضل استمعت اليهم، كلام اللي مشير إليه الأخ ده، لا نلوم من كتب، لكن الملامة الشديدة على جريدة الأهرام اللي هي تعتبر جريدة شبه رسمية، كيف تتجرأ أن تكتب هذه الاتهامات الباطلة والمشينة على سيدنا البابا؟ بيقول الكاتب عبارة عن، أنا بقول الكاتب كتب عبارة عن حزمة حطب بين قوسين قش تزيد النار اشتعالا، ووفقا لحق الرد الذي كفله قانون الصحافة أسجل الآتي. عنوان الكلمة اللي أنا بكتبها بعدم الحطب تنطفئ النار، ودي كلمة من الأمثال. بيقول الكاتب ايه؟ بيقول فعن احداث العمرانية، يقول الكاتب احداث التجمهر والتجاوز والخروج عن الشرعية والقانون، الخروج عن الشرعية والقانون، هم بيتكلموا عن القانون، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الدلع والطبطبة والمدادية، قال احنا بيدلعونا ويطبطبوا علينا ويدادونا، الدلع والطبطبة والمدادية لابد أن تسفر في النهاية عن مثل هذه الأحداث. وأنا أسأل الكاتب أي شرعية وأي قانون يقصد؟ هل هو قانون دور العبادة الموحد؟ هل شرعية بناء المساجد أينما ووقت ما يشاء المسلم وبلا حجر حرج ولا تعطيل ولا حتى مجرد سؤال؟ وأيضا أسأل الكاتب أي دلع وأي طبطبة وأي مدادية يقصد؟ هل هم قتل الكشح ولا عقاب لقاتل واحد؟ ما عبدوش على واحد، حطين في السجن 158 واحد مسيحي، وامبارح رفض الاستئناف وجددوا حبسهم، ونسيوا انهم طلعوا عليهم بالرصاص الحي وقتلوا اثنين. قتلوا اثنين ده في شرع مين؟ في شرع مين؟ اقول اعلم ان الظالم لا يرث ملكوت الله. اعلم ان الظالم لا يرث ملكوت الله. النهاردة ربنا ادالك سلطة، والسلطة دي لا هتقدم ولا هتأخر ولا هتقدر تأثر على عمر انسان للحظة واحدة، لكن قريبا جميعنا سوف نظهر امام كرسي المسيح. سوف نظهر، مش نظهر، نظهر يعني محتواك من جوه حيبان، والسفر حيتفتح، تفتح الاسفار وتعلن الاسرار، والعقاب ينتظر الاشرار قريبا ان اجلا او عاجلا. اي دلع واي طبطبه واي مداديه يقصد؟ هل هم قتل الكشح ولا عقاب لقاتل واحد؟ هل هم قتل اجتماع الشباب في مدينه ابو قرآس؟ هل تقصد القتل والتخريب وحرق صيدليات الاخباط في مدينه طمه؟ هل تقصد شهداء نجح حمادي في ليله عيد الميلاد؟ هل تقصد استخدام الذخيره الحيه في احداث العمرانيه واستشهاد اثنين من الاخباط؟ يبدو أنك أيها الكاتب نسيت الأحداث أو تتناساها أو تتجاهلها، حتى أنك تقول فيبدو أن البعض فهم المواطنة على أنها عدم التقيد باللوائح والضرب بالقوانين، عرض الحائط واتخاذ قرارات فردية سواء بالبناء أو الهدم دون الرجوع إلى سلطة إدارية أو أمنية. وهنا أسأل الكاتب، ما معنى المواطنة الذي تفهم أنت لنفهم نحن معك؟ وهنا أسجل كلمات بناءة وعادلة قالها مسلم فاضل، سمعت في قناة أون تي في، ده المسلم بيتكلم في قناة أون تي في. هل معنى المواطنة أن يدون تاريخ مصر على أنها دولة إسلامية؟ تاريخ مصر على أنها دولة إسلامية؟ الأخ المسلم الفاضل قال لا، التاريخ فرعونية ثم قبطية ثم مسيحية إسلامية. ده الإنسان المسلم الفاضل. هل معنى المواطنة أن استمر المسلم الفاضل في كلامه بيقول، هل معنى المواطنة أن كل وسائل الإعلام كلها إسلامية؟ وعن أحداث العمرانية قال الكاتب، ذلك الإعداد المسبق للتجمهر بإشراف رجال الدين، قال المسيحيين كانوا مجهزين، استهدف الضباط تحديدا من بين رجال الشرطة في الاعتداءات، عمليات التخريب التي طالت بخلاف مؤسسات الدولة، ممتلكات وسيارات المواطنين الأبرياء. ده الكاتب بيكتب ان احنا كسرنا الحاجات دي. العديد من زجاجات المولوتوف التي تم ضبطها مع المشاركين في التجمهر، وهو امر يطرح العديد من الأسئلة التي طالها نقاش واسع قبل عدة أسابيع حول وجود أسلحة بالكنائس. قال الكنائس والأديرة فيها أسلحة. يا ابني ارجع للتاريخ، عمرك سمعت إنسان مسيحي ماسك سلاح أو بيقتل؟ مش كنيسة. وإلى الكاتب وإلى غيره أقول، إنك تغير الحقائق. لماذا؟ ما هو قصدك من وراء إخفاء الحقائق وذكر أمور بعيدة عن الواقع المر والضار بالبلد؟ فمتى رأيت رجل دين مسيحي مدان بعمل إرهابي؟ ومتى سجل التاريخ عن كنيسة بها سلاح واحد وليس أسلحة؟ فلماذا تلك الافتراءات والإشاعات الكاذبة؟ فمن يخفي البغضة فشفهتاه كاذبتان، ومشيع المذمة هو جاهل، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. وإن كان بعض الشباب المسيح ولأول مرة يخرج إلى الشارع ليرد اعتداء المعتدي وأقول أن هذا ليس سلوكنا، لكن ليعلم من لا يعلم أنه ليس كل مسيحي سيحول الحد الآخر لمن يضربه، بل إن هناك كثيرين سوف يقابلون العنف بالعنف، والخاسرة هي مصر. وهنا أذكر ما قاله سعد زغلول: عجبت لقوم إذا رأوا ضاربا يضرب ومضروبا يبكي، يقولون للمضروب لا تبكي، ولا يقولون للضارب لا تضرب. وأما الطامة الكبرى فيما كتب الكاتب، ما قاله عن قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، فقد قال، وفي هذا الصدد أستطيع أن أؤكد أن مصطلحات الطائفية والفتنة الطائفية والمواطنة والاستقواء بالخارج وغيرها لم تتداول على الألسنة، ولم تكن تعرف طريقها إلى وسائل الإعلام، حتى اعتلى البابا شنودة عرس الكنيسة المرقسية في سنة 71. قال البابا كان السبب في الفتنة والسبب في الحاجات دي يا راجل. ويستطرد الكاتب ويقول: وألقى البابا خطابه العجيب بالكنيسة بالإسكندرية عام 73، والذي أتى فيه بالبشرى لشعب الكنيسة، على حد تعبيره بأن عند المسيحيين في مصر عدد المسيحيين في مصر سوف يتساوى مع عدد المسلمين عام 2000 طبقا لخطة شرحها في خطابه. وفي تلك الخطاب أيضا دعا البابا شنودة، يقول الكاتب، إلى طرد الغزاة المسلمين على حد قوله أيضا من مصر، وقال: ليس في ذلك أدنى غرابة، كما دعا إلى أشياء أكثر غرابة أيضا أربع عن ذكرها هنا. اللي يكسف يذكرها البابا الكلام ما يقدرش الراجل يذكره. وإلى الكاتب ولكل عاقل أقول: ألا يشهد كل عاقل وعادل لحكمة البابا شنودة، والتي كانت السبب الرئيسي في تهدئة نيران الإرهاب على مدى ما يقرب من 40 عاما مع ملاحظة تنامي الإرهاب في تلك الحقبة؟ ألا يشهد كل عاقل عادل أن قداسة البابا شنودة أبعد ما يكون عن إثارة فتنة؟ وهل سجل عليه الاستقواء بالخارج وهو القوي بربه؟ واعلم وغيرك يعلم أن الله يعلمنا أن نتكل عليه وحده وليس على ذراع بشر، لأنه ملعون من يتكل على ذراع بشر. هكذا تعلمنا من قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث. وأما عن الخطاب العجيب الذي ذكره الكاتب وذكر بعضا من فقراته، فليعلم من لا يذكر التاريخ أن هذا الخطاب هو خطاب مفبرك من الجماعات الإسلامية نشرته عام 72، وما يؤكد ذلك أن الأستاذ جمال العطيفي قال عن هذا المنشور السري في ذلك الوقت: هذا المنشور واضح الاصطناع. وكان ذلك في الوقت الذي يطبع ويوزع في المدارس والمساجد، ولا دخل لقداسة البابا بكل الادعاءات التي جاءت فيه، ومما يؤكد أنه منشور مدسوس أن نفس عباراته قيلت أيضا في منشور وزع في ذلك الوقت ضد المتنيح القمص بشوي كامل بالإسكندرية، نفس المنشور ونفس الكلام طبعوه ووزعوه ضد أبونا بشوي كامل الله ينيح نفسه، نفس الكلام. قالوا البابا قال كده، وبعدين قالوا أبونا بشوي، حتى الكذاب ما يعرفش يرتب الأمور يعني. وأما عن قداسة البابا فهو أكبر وأعلى من هذه الترهات. والسؤال: لماذا هذه الأكاذيب في ذلك الوقت؟ ولماذا التعدي على رأس الكنيسة والذي يعتبر تعديا على كل المسيحيين؟ ألا تعلم أنت وغيره أن وليهم قوي وهو يقيم دعواهم عليك، وبعدم الحطب تنطفئ النار. في إيميل من أمريكا بيقول: كان عندي صداع لمدة أسبوعين، أخدت دواء للضغط ودواء للصداع لمدة أسبوعين والصداع ما راحش، وبعدها الدكتور قال اعمل أشعة مقطعية على الدماغ. ده كان الجمعة الصبح، لكن ما عملتش أشعة مقطعية. رجعت من الشغل، جلست قدام الكمبيوتر أسمع الاجتماع، وأنا دايما بتابع العظة وصلي معاك يا أبونا مكاري للمسيح يسوع، وصليت من أجل هذا الصداع الصعب جدا والرديء. تاني يوم الصبح صحيت وما فيش أي أثر للصداع. عن طريق البريد واحدة بتقول: أنا بنتك من بريطانيا، أنا سيدة أبلغ من العمر 57 سنة، ومن المحبين شديد ببرنامج الصلاة ليوم الجمعة. ديزر سودانية، كل عائلتي ننتظره بفارغ الصبر. كنت بعاني من ألم شديد في صدر الشمال وأحس بغليان شديد، وفي بعض الأحيان أحس بألم شديد. ترددت على الدكتور مرتين وقال لي: ما في حاجة، لم أرى أي شيء. طلبت منه أن يحولني على المستشفى للكشف علي بالأجهزة المخصصة لهذا الغرض، وبالفعل حولني على المستشفى. خلال الفترة دي فوجئت بحبة صغيرة في صدري وانزعجت جدا جدا، وأنا في انتظار ميعاد المستشفى. وفي أثناء تلك الفترة كنت بشاهد حلقة شفاء للاجتماع، وقفت وابتديت أصلي معاك وأبكي بكى شديدة. حطيت إيدي على الصليب وبعدين حطيتها على صدري، وفي الليل مسحت صدري بزيت السيدة العذراء ووضعت صورة العذراء هي وحبيبنا يسوع المسيح على صدري ونمت. وفي الصباح فوجئت لم يكن عندي أي شيء، ولا ألم ولا الحبة. ولا الحبة، ففرحت جدا جدا. وقفت صليت شكرت ربنا لأنه وقف معايا. وبعد كده جه معاد المستشفى، رحت للكشف بالموجات الصوتية، كانت النتيجة نظيفة، لا يوجد أي شيء، وشكرت ربنا على محبته. حتى الآن لا أحس بأي شيء ولا ألم، وبشكر حبيبي يسوع. أنا فلانة من محافظة كذا ومقيمة في المكان الفلاني، كانت بنتي مصابة بالتبول اللا إرادي. حضرنا الاجتماع يوم كذا على شاشة التلفزيون، حطينا إزازة مية قدام الشاشة، شربنا بإيمان، كنا واثقين إن الله هيتمم الشفاء. وفعلا قامت تاني يوم، ما عملتش تاني، وإحنا نشكر ربنا على هذه المعجزة. اسمي فلان من بلد الفلانية، كان عندي عملية في رجلي الشمال، جيت الاجتماع من شهر وصليت ان ربنا يشفيني، واخدت مية ورشيت رجلي، لكن ما فيش امل في معجزة. لكن يوم السبت المباشر للاجتماع وانا في غرفة العمليات بكيت بدموع مر، قلت يعني يا ابونا مكاري انا زعلان منك. وبصيت لقيت ابونا قدامي وقال لي ما تخافش وانا قدامك على طول، وابتسم لي ونجحت العملية. وبعدها خرجت من غرفة العمليات مباشرة ومشيت على رجلي من مستشفى الأنجلو إلى ميدان التحرير. أنا فلانة كنت بعاني من ارتفاع نسبة الأملاح في الدم والبول بنسبة عالية جدا، رحت للأطباء ادوني علاجات كثيرة لمدة 6 شهور. تعودنا نحط كوباية مية قدام التلفزيون لقناة الكرمة. وقبل ما أكمل، مش بس احنا بنشكر قناة الكرمة، لكن أنا بأكلم كل واحد وكل واحدة هنا وهناك، خصوصا في أمريكا وكندا، إن احنا نشجع قناة الكرمة ماديا. امبارح بيكلموني، طبعا عارفين إن قناة الكرمة نزلت على النايل سات هنا، الأرضي بتسموه الأرضي، ها؟ نايل سات يعني إيه؟ ما أنا بفهمش في الحاجات دي. المهم يعني اي حد يقدر يجيبها من غير دش، يعني بدش ولا نعرف يعني ايه دش يعني. المهم فبيقولوا لي امبارح اني لاني القناة لها رونق وحلوة ومحترمة ومحبوبة، قالوا احنا عايزين ننزل القناة على استراليا، يعني توصل استراليا. هي في أمريكا وكندا والشرق الأوسط وأوروبا، تروح استراليا يعني تغطي العالم، بس دي عايزة مبالغ كبيرة. قالوا هنعمل لكم تخفيض، بس تخفيض بسيط. فأنا بقول لكل إنسان بيشاهد قناة الكرمة، كل إنسان بيحب المسيح وغيور على مجده وعلى خدمته وخلاص النفوس، عضدوا قناة الكرمة ماديا. وأنا لقيت مسؤولية علي أني لازم أقول كده. المهم صاحبة الكلمة دي نسيت هي قالت إيه، عندي إيه؟ ها؟ إيه رأيكم كفاية؟ حاجات كتير حلوة تمجد اسم الله، نعطي المجد لرب المجد يسوع. بيقولوا لي اني الحمد لله على سلامتك، ايه المعجزة اللي حصلت؟ احنا يوم السبت اللي فات حصل معانا معجزة كبيرة قوي، بحيث دخلنا بالعربية في جبال كده، يعني ربنا نجانا بأعجوبة. صحيح العربية تعورت، مش عربيتنا، عربية واحد صاحبنا، العربية تعورت، لكن احنا ما حصلناش اي حاجة، في حين ان لو كان السواق مال كده كان لابد العربية تقع، او لو كان. المهم هو لما اوصف المعجزة، معجزة غير عادية. ونزلنا صحيح منزلين مشدوهين، ايه اللي حصل وازاي ربنا نجانا، بس الصليب ده اتقطع، لكن صلحوه في الحال، يعني فيش حاجة حصل. قالوا لي واحنا في اجتماع سيدنا البابا يوم الاربع ان في شباب مسيحي ولد في اولى ثانوي اسمه ماكسيموس غابرييل، ادوله شهادة دكتوراه فخرية لانه عمل اختراعين جبارين، ولد في اولى ثانوي مسيحي مسيحي، ما سمعناش عنه كلمة في الاعلام المصري، مع ان اختراع من الاختراعين هيساعد على تطهير الصحراء الغربية من الألغام، تطهير الصحراء الغربية من. نحيي ماكسيموس ده. لكن قريب هتفرج، مش بفلوس يعني، لا، هرنم اعداد من ترنيمه هي مش مطبوعه لكن كانت مطبوعه في ورق وزعناه زمان من 6 7 سنين، هي انشوده العرفان. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان. شكرا شرفتني أيضا ميزتني حين جربتني وزدت للإيمان، حين جربتني وزدت للإيمان. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان. وعدتني في الضيق تكون لي رفيق ومعي كل الطريق، يا منبع الحنان ومعي كل الطريق، يا منبع الحنان. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي. جزت أنا في النار رافقتني يا بار، جزت أنا في النار رافقتني يا بار، علمتني أسرى من نبعك الملآن، علمتني أسرار من نبعك الملآن. يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان. ومعي أنا الضعيف صنعت معارف، ومعي أنا الضعيف صنعت معارف، وصوتك اللطيف قد ملأ الآذان وصوتك اللطيف قد ملأ الآذان يا سيدي وربي يا يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة العرفة يردد قلبي أنشودة العرفة في أعماق الآلام ملأتني سلام في أعماق الآلام ملأتني سلام في حضنك آلام في ملء الاطمئنان في حضنك آلام في ملء الاطمئنان يا سيدي وربي يا فائق الحب يا سيدي وربي يا فائق يردد قلبي أنشودة العرفان يردد قلبي أنشودة ذقت محبتك أيضا أمانتك ذقت محبتك أيضا أمانتك ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان ما أحلى رفقتك يا صانع الإحسان يا سيدي وربي يا فائق الحب يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان يردد قلبي أنشودة العرفان لك أذبح حمدا وأرسل مجدا لك أذبح حمدا وأرسل مجدا وأقطع عهدا معك كل الزمان وأقطع عهدا معك كل الزمان يا سيدي وربي يا فائق الحب يا سيدي وربي يا فائق الحب يردد قلبي أنشودة العرفان يردد قلبي أنشودة العرفان بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم بنعمة ربنا عن الأشياء الموهوبة لنا من الله. The things that have been freely given to us by God. وقلنا أول واحد أول هبة أو موهبة قلنا الحياة ونمرة اثنين الروح القدس يهب الروح القدس للذين يسألونه. النهاردة هتكلم عن موهبة ثالثة هي الألم. الألم ساعات بنتضجر ونشتكي لما ندخل في ضيق أو تعب أو اضطهاد زي ما بيحصل زي ما بيحصل ضيقات واضطهادات وألامات بس احنا بنتململ. إنما يقول الكتاب لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتعلموا لأجله. خذوا بالكم من الكلام، يا مسيحي يا مسيحية، أتار الألم ده موهبة وعطية؟ ألم من أي نوع؟ لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. يبقى الموهبة الثالثة هي إيه؟ هي الألم، هي الألم. يعني لما يقابلك ضيقة وتتألم منها، إن كنت مسيحي حقيقي تقول له أشكرك لأنك ميزتني، أشكرك لأنك ميزتني، جست أنا في النار، رافقتني يا بار، علمتني أسرار من نبعك الملآن. نعم، في عمق الآلام ملأتني سلام، كرامة ومجد ليك. ساعدنا نتعلم إن الألم بركة، بركة. يا ما ناس كتير اتبركوا من ألم المرض، يا ما ناس كتير اتبركوا من الخسارة، من الخسارة. واحد وقف وقال له أشكرك إنك خسرتني كل شيء، لإني وأنا معايا ما كنتش أنا معاك، وأنا معايا فلوس وأنا غني ومرتاح، أنا بعدت عنك لكن بحب وحنان أخذت كل شيء مني وخلتني أرجع لك. المهم خلاص نفسي وحياتي الأبدية، وحياتي الأبدية. وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. هقول في الأول المسيح له كل المجد كمثال، المسيح له كل المجد كمثال. بيقول لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. خذوا بالكم من الكلام، بيقول لأنكم لهذا دعيتم. أنت مدعو أو دعيت وأنت مدعوة، الدعوة دي لإيه؟ تعالى. بيقول فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا. تعالى يا فلان أنت مدعو، يا فلانة أنت مدعوة، إن المسيح تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. يبقى المسيح سبق وتألم ودعانا إن احنا نشترك معاه في الألام. عشان كده معلمنا بولس يقول لي أعرفه هو قوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. شركة آلامه، شركة آلام المسيح وشركة آلام محبي المسيح وعبيد الله، اللي هو بيقول ان تألم عضو واحد فكل الأعضاء أيضا تتألم معه. ليعرفه هو شركة آلامه، أنا شايل الصليب معاه، أنا مشترك معك في الآلام أيضا مع أحبائك ولادك وبناتك، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. ليعرفه وشركة آلامه. لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. سكة المسيحية ما هيش مفروشة بورد، لكن كلها شوك، كلها شوك ودم وجروح. لكن يعزينا زي ما هقول في الآخر، إن كان النهاردة ولا بعدين، إن الحبيب الغالي يضمد الجراحات ويعزي القلب المجروح ويطمئن الإنسان المتألم، طبيب الحقيقي، طبيب العظيم، ما يتركناش في ألمنا لوحدينا. وبالمناسبة دي أنا نسيت أقول، البعض إن كان بدافع الحقد أو السهو أو عدم المعرفة، حد كتب على النت إني أنا قلت هنا الأسبوع الماضي، كاتبين بقى لقينا غلطة لأبونا مكاري. أنا اللي قلته، قلت إن اللاهوت لا يفارق الناسوت، كنا بنجاوب على كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني، والكلام متسجل، كلام متسجل. قلت إني رغم إن اللاهوت لم يفارق الناسوت، وهم كتبوا كده، اللاهوت لم يفارق الناسوت، لكن على الصليب اللاهوت تخلى عن الناسوت. ده الكلام اللي أنا قلته، اللاهوت تخلى عن الناسوت، ما قلتش فارق الناسوت. ليه تخلى؟ لأن اللاهوت لا يتألم، ساب الناسوت يتألم. واللاهوت لا يموت، ساب الناسوت يموت، يقبل الموت عننا. فهم كاتبين أبونا مكاري قال إن اللاهوت لا يفارق الناسوت، لكن على الصليب اللاهوت فارق الناسوت. يا كذاب يا مفتري يا جاهل يا جاهل، ليه تتهمني اتهام زي انت مش فاهم؟ قول انا مش فاهم، انما تقحم نفسك وتكتب والناس يكلموني وابونا مكاري غلط. وابونا هو ممكن اغلط، ما فيش انسان ما بيغلطش، لكن اعتبرها يا اخي عن غير قصد. عايز تذبحني يعني؟ لا لا، انا بكلم اللي كتب الكلام ده، اللي كتب الكلام ده. عن عموم عايز اقول لك واقول لغيرك، انا مخلص جدا للمسيح له كل المجد، ومخلص جدا ومخلص جدا لكنيستي ولعقيدتي ومذهبي وايماني. ومهما حاولت انت او غيرك تعمل، على العموم الزمن عدى والايام انتهت وما عادش في وقت. بقول لك واقول لغيرك من جوه ومن بره، من جوه ومن بره، كل انسان بيتطاول وبيفتري، بيفتري. هنا في لغه العالم يقول لك المفتري عليه الله، لا، لكن اقول لك المفتري هنقف كلنا قدام المسيح، قدام كرسي الدين قريب قريب قريب. ودي نصيحه انا بقدمها لكل انسان، الله لا يشمخ عليه، الله لا يشمخ عليه. بكلم الانسان اللي بره والانسان اللي جوه، بكلم المسيحي وغير المسيحي، افتكر انك هتقف قدام ربنا الديان العادل في وقت معين، هتقول له ايه؟ هتقول له انا ظلمت، انا قتلت، انا سرقت، انا افتريت، انا اتهمت، انا قلت اشاعات، انا هتودي وشك منه فين؟ هتقول للجبال اسقطي عليا، للاكام غطيني، لا هتلاقي جبال ولا اكام، وتقول اين اهرب من وجه الجالس على العرش؟ لا هروب الا الى جهنم النار الابديه. والعائل العائل العائل يتوب الان، دور على المسيح وترمي عند رجليه وترمي في حضنه، قل له سامحني، سامحني قبل فوات الأوان. أمين أمين. أقول المسيح كمثال له كل المجد، لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. وبيقول عنه مرة تاني، فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد، إذ قد تألم المسيح، وشوف الكلام، تألم المسيح لأجلنا بالجسد. يبقى مين اللي حمل الألم؟ الناسوت. تألم المسيح لأجلنا بالجسد، تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. إيه النية؟ إنك هتتألم. إيه النية؟ إنك هتقبل الآلام بشكر. إيه النية؟ إنك شرف وامتياز إنك تتألم من أجل اسم المسيح. تسلحوا أنتم بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، أو كف زي ما مكتوبة عن الخطية. أتاري الألم ممكن ينقي الإنسان، يتوب الإنسان. زي ما إنسان تقابلت مع البعض خلال أيام قليلة بيقول أشكر ربنا من أجل المرض، أشكر ربنا من أجل المرض. لو ما كانش ربنا سمح لي بالمرض ده كان ممكن أموت في خطيتي. بركة بركة. تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، كف عن الخطية. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. خدوه إلى روابي أورشليم، خارج المحلة يعني برا المدينة برا البلد. بيقول فلنخرج إليه خارج الباب، يعني خارج الباب من أبواب أورشليم، فلنخرج إليه خارج المحلة. والمحلة هنا رمز للعالم. حاملين عاره، فلنخرج إليه خارج المحلة حاملين عاره. يعني إيه؟ يعني علامة كل إنسان مسيحي إنه شايل صليب. فيش إنسان مسيحي حقيقي مش شايل صليب. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي فلان مريض مثلا، تلاقي فلان تجارته خسرانة مثلا. إذا هو كل المسيحيين كده منكوبين؟ لا، مش كله منكوب ومش كل الوقت نكبة، لا. لكن علامة علامة، وكل واحد شايل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه، والفكر رايح في المجد الآتي. ده حبيبنا وعدنا وقال أنا آتي. ومهما يكون كله هننساه ساعة ما نشوفه ونكون وياه. هانت هانت هانم هانت هانت هانت قربنا نشوف فادينا، نتمتع بقرب صورته تملى عينينا. هانت هانت هانت قربنا نشوف دينا، نتمتع بقرب صورته تملى عينينا. هنعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. هنعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. غالبين غالبين غالبين. ما أصلي ربنا ما يسيبناش في التعب على طول، لازم يمشي معانا ويعزينا ويفرحنا. ده في الآخر كلام حلو، بس ما عرفش هنقوله النهاردة ولا لا. هنتعزى صحيح، السكة صعبة. قل له ده السكة صعبة. لا لا لا لا السكة صعبة. قل له ده السكة صعبة، عمال طالع ونازل، مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل. لكن قل له إني مسنود، وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية حبيبي. الكلمتين دول جواب، جواب كتبناه، كتبناه لمين؟ للحبيب يسوع. وقلنا للروح القدس اسمح ووصل الجواب ده للمسيح. واسمح ووصل له حبي، هو حبيبي وحده، حبيبي واخترته، هو وحده نصيبي، وحده نصيبي. أولها بيقول إيه؟ يلي بتسند الجلوب تعالى واسند قلبي، سلم لي على المحبوب واسمح وصل له حبي، هو حبيبي وحد حبيبي واخترته، هو وحد نصيبي. قل له ده السكة صعبة، أما الطالع ونازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل، هو حبيبي وحد حبيبي واخترته، هو وحد نصيبي. قل له إني مسنود وطمنوا علي، قل له إني مسنود، قل له إني مسنود وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. قل له إني مسنود وطمنوا علي، قل له إني مسنود وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. قل له إني مسنون وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. قل له إني مسنود وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك. مش استقواب الخارج، مش مسنودين على حد من بره، ولا مسنودين على بني آدم ولا سلاح بشري. قل له إني مسنود وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. قل له إني ما سنوده ويطمنوا علي فايز على الجنود بنعمتك الغنية هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده نصيبي. قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر لكن مشتاق يحبك على قد ما تقدر. قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر لكن مشتاق يحبك أكتر وأكتر. قل له لا يمكن أسيبك ولا أمشي مع غيرك. اقبل سلام حبيبك اللي عايش في خيرك. قل له إني مستني والشوق في قلبي مليء. قل له إني مستني والشوق في قلبي مليء. قل له إني مستني والشوق في قلبي مليء. قلن هم مستني والشوق هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده نصيبي. احنا قلنا كل اسبوع هنعمل فرح احتفال. احنا عايزين نعيش مسيحيتنا. في القداس كل مرة بنسمع أين هي قلوبكم؟ كلنا بنقول إيه؟ هي عند الرب. وبعدين أبونا يقول فلنشكر إيه؟ الرب. في الطقس والترتيب إن الكنيسة واتقفلت أبوابها بقت في السماء والكل قديسين قديسين. والمسيح له كل المجد عمانوئيل القائم على المذبح في وسطينا بحق. لكن حسأل سؤال، مين اللي عايش الكلام ده؟ ده العريس. العريس تلاميذ يوحنا سألوا المسيح له كل المجد، قالوا له تلاميذك ما بيصوموش. قال لهم طول ما العريس معاهم ما يصوموش، لما يرفع العريس يصوم. لكن احنا دلوقتي العريس معانا على طول، العريس معانا. هل احنا عايشين في عرس؟ عايشين في عرس. عايزين نقضي باقي عمرنا في محضر الملك المسيح. ايه رأيكم؟ ونعيش في احتفال دائم بالمسيح له كل المجد. أنا طبعا قلت مجرد مقدمة من العظة، وإن كان يعني العظة عن الألم وهي ماشية مع الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها، والضيق والتعب والضيق والتعب، لكن إيه رأيكم؟ أنا مليان سلام، مليان سلام وفرحان بالضيق والألم، فرحان. هتقول لي ليه؟ أقول لك اسأله هو، اسأله هو، اسأله هو. علامات السكة سليمة، ده الأمر اللي مازينا، مرحب بالضيق وأهلا، ده وعد الرب لينا. علامات السكة سليمة، ده الأمر لما زينا، مرحب بالضيق وأهلا، ده وعد الرب لينا. هنعيش على طول ويا يسوع في النهار، على طول من غير مو، هنعيش على طول ويا يسوع في النهار، على طول من غير دموع. أنا هكتفي بالمقدار ده النهاردة، وربنا يكمل إن شاء الرب عشنا، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. في محضر الملك المسيح بكل هيبة واحترام، ننحني أمامه سجود القلب قبل الجسد، نراجع حساباتنا، رجلينا على أنهي درب، احنا فين منه، رايحين على فين قبل فوات الأوان. النهاردة يسوع شفيع، بكرة يكون قاضي. النهاردة يسوع شفيع، بكرة يكون قاضي. النهاردة بيترجى، لكن بكرة هيحكم. النهاردة واقف على الباب، احذر ان الباب يتقفل. فيش انسان يستاهل ان المسيح له كل المجد يقف على باب قلبه ويخبط ويقول افتح لي، لانه بيحبك وبيحبك وعايز خلاص كل احد. بانا استاهل انك تخبط على قلبي، ما أنا أستاهل إنك تخبط على قلبي، وإنت بجلالك واقف قدامي، وإنت بجلالك واقف قدامي وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح عقلي وتولى افتح لي مين انا مين، يمكن نسيت انا مين، مين انا مين، يمكن نسيت انا مين، انا التراب افتكر يا نفسي، انا التراب وياك تنسي، انا التراب افتكر يا نفسي، انا التراب وياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي. افتح قلبك للرب وافتحي قلبك للرب. توبة الآن، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب، متغاضيا عن أزمنة الجهل. بداية جديدة معك يا رب، لا تشاكلوا هذا الطهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أمين أمين يا رب. لمسة شافية للروح قبل الجسد لكل نفس هنا أو في كل مكان. واعطي لإسمك مجدا، واعطي لإسمك مجدا. شفاعات قديسيك سادتنا الآباء الرسل أمنا العذراء مريم، يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. تفضل تفضل. يسوع المسيح سبحانه وتعالى ربنا كيسر لي سنمس، يا أبانا الذي في السماوات تقدس أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، مشيئتك كن السماء كذا، يعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر الذنوبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. لكن من خم بخريستوس يسوع بشري Flogite, ebi bozavši sosite, ire ne pasi, tam ne umade, marin će bemo do tvojmere vrlostane, o ne tvoj tme čoj slupe noto ven sotiri so, o sme Hrestos, ja vireski pazi nego na vrhu i sineron, αφαρέρον αυσόν πτυνέρο φαυτιέσουρον αυτή του τενεβέντεν σαίρειατα αιώνος αι εν σο φων μαριν τώρα φοβος εν τεφαρέρον χεμπάι σου αφάιν εμνουτήρον τεβενόν εν ειρήνην εφένην τζεπίπαν του κρατών ορευσοίσι Πενότι προσεξάστε Ιρνή Βεξάει σε νότι Βιβάν το κράτο Ποιότεν Βεξάει σε Βενότι Ω Βεν Σωτήρισο Ως με Χρήστος νεσκούρας Αλλά كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا هذه الساعة. اطلبوا لكي يرحمنا الله وترفع علينا ويسمعنا وعيننا، واكبر صلاه وطلبات كتسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، واغفر لنا خطايانا. لأجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا ربا نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار، قيام العداء الخفين والظاهرين إن زعها عنا وعن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو. يا رب اصلي لفلوقيتي بيبرسب كيس طاسي تيرني باسي.